الخدوش انا والخال زقت يا الشومة غدري كاسي يا شمال الخدوش انا والخال زقت يا الشومة غدري كاسي يا شمال حرب هل النواج للمسمومة تزيد للعشاق علامة تحت قوس الحاج بيفنيو نارهم مضرومة جمارها تلهدم دراما منهم قطع ضيا على الضا مقسومة بين خد وخالو جامع والعلاج في طرياق دوا شفوف كل مبسومة ريق حلا من دوما والعلاج في طرياق دوا شفوف كل مبسومة ريق حلا من مودانا يا تبيغد فراشو في خدود كل منسومة مشرطة في الخد علامة غدري كاسي يا شمال يا غزالي شمال بهواك مهجتي معدومة عيونك عليا حوامة في حشايا لي عاد نبال سمهم من المومة زينك بطال وهجامة زينك الصافي يا شمع شمايلو معلومة في الهوا عبراز طمع باهية وضريفة خوضة من عنا مكرومة دارك همة وحفامة من عيونك ناس الغيوان قاطبة محكومة حروفك عساكر هو ما غدري شامة وخال زلت يا الشومة غدري كاسي يا جماعة كعلان في يوم الحرب صربتهم حزومة في الوغى فرسان زعامة والدفاير سلبو تيوت غالسين دهومة أرقومها عني تطرامة والجبين هلال وغرة موضحة متمومة والعيون جعابر وانا والشفار البال والخدود شارقة مرقومة تحير فيهم الرقامة والمعيط سطير حقازي جناجلهم قيومة تحير في بهاهم الضمى بيخدوش أنا والخال زلت يا الشومة ودريكاتي يا جماعة شف قرمز وجواهر الطغر منظومة جيتك غزي الهوامة والمعاصم برق في ديجان والصباع قلومة والطود زهو غنامة والصدر من مرمر تفاح فيه مالو سومة ليم فوق بياض الخمر دار فيه الوشان عيوب رايقة مرقومة فايقة حسن الوشانة والخصر من الرجشكا وحالتهم قيومة خاف من زينة القمة الوشانة والمال سنتي الشومة أدري كاسي يا جمال خمر رحيق معمره مختومه يهرف بالارض سما والرفاق شواد وسياق ضاويا مبرومه والقدام عطفول اللمى ما بحالك شاد فضحى جليبته مرسومه ولا تشابه لك زهزانه زين كل باهي زين في زين ما عليه اللومة زين كل عشيق أمامة خذ يا راوي غزل رقيق صيغته مفهومة طبع الملوك دخامة من فصيح المعنى في الغاه والوشا محرومة وسلام على العلماء Shana